اللهم تقبل. نور مدنيتك يا رسول الله نور على الدنيا بديك، نور مدنيتك يا رسول الله نور على الدنيا بديك، وربنا زاد وعلى وجدد الرحمة المهدى. نور مدنيتك يا رسول الله لقينا نور عليكم نور مليون قمر فوق في السماوات، وسمعنا صوت نادى وكبر والصوت منى الدنيا دعوات، النور ده جاي بكل حماس للمسلمين بأهم كلام، يا خير أمة شافوها الناس دينكم سماحة ونور وسلام، لنا الوطن والدين لله، لنا الوطن والدين لله. نور مدنيتك يا رسول الله. اللهم تقبل. كلمات عمر بطيشة، ألحان حسين فوزي، أداء أحمد سعد.